ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب مهم، ألا هو باب تحريم قول المسلم قوله لمسلم يا كافر. باب تحريم قوله لمسلم يا كافر، هذا من أخطر الأمور، نسأل الله العافية والسلامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومتفق عليه. وحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار يعني رجع. هذان الحديثان يا أخواني يدلان على أمر مهم في غاية الأهمية، ألا وهو أن العبد يجب عليه أن يمسك لسانه عن مسألة التكفير، تكفير المسلمين، ولا يطلق لسانه فلان كافر، فلان فاسق، فلان ظالم، فلان عدو الله، فلان منافق، إلا بدليل شرعي. فهذا الأمر من أخطر الأمور التي تهدم هذه الأمة المباركة. وأول ما نشأ هذه أو نشأت هذه البدعة المنكرة نشأت عند الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرجوا عليه رضي الله عنه لما رضي بالتحكيم وحكم بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، فكفروه. الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وإذا بهم يكفرون، ويكون هذا ينتشر يتأسس من عقيدتهم أن الخوارج عقيدتهم يكفرون بالكبائر، مرتكب الكبيرة كافر عندهم، من وقع في الزنا كافر، من وقع في شرب الخمر كافر، من عق أبويه كافر، وعندهم يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. يعني يعتبرون الكفر يعتبرون الكبيرة مثل الكفر بالتمام، وهذا ضلال وتيه وبعد عن هدي الله عز وجل وهدي رسوله. وبدأوا يكفروا المسلمين، وبدأ الشباب في كل زمان تجد شباب ينتحلون الغلو في الدين ويأخذون هذه العقيدة، وخاصة إذا كانت المجتمعات تظلمهم. يعني إذا كان هناك ظلم وليس هناك يعني مجال للعلماء، علماء أهل العلم الأثبات، في يعني تعليم الناس، ينتشر الجهل، وهؤلاء الشباب لا يجدون من يأون إليه، فيعني يحل الإشكالات عندهم، فيكفرون المجتمع، ويكفرون الحاكم، ويكفرون المحكوم، ويكفرون الناس بالكبائر، وتجد يكون عندهم غلظة شديدة على المجتمعات، ويحصل من الشر ما الله به عليم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني يحذر المسلم من هذا، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا كان الذي قيلت فيه كافر فعلا، خلاص كلمة خرجت بحق، أما إذا كانت ليست بحق ترجع على قائلها والعياذ بالله، باء بها أحدهما، نسأل الله العافية. وحديث أبي ذر: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. يعني أيضا يحذر المرء المسلم أن يقول فلان ظالم، فلان عدو الله، فلان مجرم، وهو ليس كذلك. قد يكون حدث منه بعض الخطأ، لكن ليس يستحق هذا الوصف الذي تصفه أنت، فهذا الوصف الذي تطلقه عليه يرجع عليك أنت، وهذا يجعل المسلم عنده رحمة على العباد، وعنده شفقة، وعنده تثبت. أما من ثبتت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على كفره، لا مانع أن يكفر. وإذا ثبت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فلان أنه عدو الله، لا مانع أن يطلق عليه أنه عدو الله. إذا ثبتت الأدلة من كتاب الله والسنة على ظلمه وعلى وهكذا. أما أن يكون بالهوى فهذا أمر خطير، وبابه شر يفتح على العباد، نسأل الله سبحانه جل جلاله يعني يحفظنا وإياكم، يسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.